يستفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. Yeah. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا أولئك لهم عذاب مهين. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.